حالنا أن يحمده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اقرأ حتى بسم الله هذه الآيات الكريمات لا زالت متعلقة بشأن القبلة بشأن تحويل القبلة وجاءت بعد قوله سبحانه وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بعد أن بين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لو أتيت أهل الكتاب بكل دليل وحجة وبينة على أن ما أنت عليه هو الحق وأن تحويلك القبلة صحيح ما تبع قبلتك ولست جاب لك وكذلك أنت لست بتابع قبلتهم وأيضا لا يتبع اليهود قبلة النصارى ولا النصارى قبلة اليهود ثم إن الله عز وجل بعد أن قطع اليأس من قلوب من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه أنهم لا يتطلعون إلى أهل الكتاب في شأن القبلة صار الله محذرا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين إن اتبعت إن حرف شرط وتأتي بما يشك وقوعه وأغلب المفسرين إذا رأوا الآيات التي فيها عتاب أو تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون المعني به أمته صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم هذا صحيح لكن عصمته صلى الله عليه وسلم لا يقتضي أن الله يحذره ويأمره وينهاه لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقول أشهد أني رسول الله لا بد أن يقولها صلى الله عليه وسلم مع أنه يعرف أنه رسول الله فكثير من الأوامر والنواهي ويعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي لا يرد هذا النهي منه ولا يتعاطاه فالنهي متوجه إليه وإلى أمته والله عز وجل يقول له ولئن اتبعت أهواءهم الأهواء جمع هوى والهوى هو أن يتبع الإنسان ما تبتغيه نفسه وإن كان خلاف المصلحة فكل ما خالف الدليل ورأى الإنسان أن يتبع ما رآه فيقال عنه أنه متبع لهواه فدل أن هؤلاء الذين تعصبوا لقبلتهم وتمسكوا بها دل على أنها ليست قبلة وإنما هو هوى من عند أنفسهم. فيقول الله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. من بعد ما جاءك من العلم، كلمة من إذا جاء بعدها البعدية يدل على أن ورود الشيء كان حصوله في وقت واحد وسريع، يعني في آيات بعد ما جاءك من العلم وفي آيات من بعد ما جاءك. فإذا جاءك من فدل على أن بعد مجيء العلم لا يجوز له صلى الله عليه وسلم ولا لأمته العلم. ما المراد بالعلم هنا؟ المراد بالعلم أن شأن القبلة تلك منسوخ وأن القبلة هي الصواب هي الصحيح. فبعدما جاءه العلم في ذلك وتبين له الحق صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يوافقهم على شيء من رأيهم ولا يتبع أهواءهم، فإن فعل فإنه من الظالمين. ولم يقل صلى الله عليه وسلم فإن فعلت فإنك تظلم نفسك، وإنما قال من الظالمين، فأنه جعله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم أن من فعل ذلك فيعد ويحشر من الظلمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد قوله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب، الذين أعطوا الكتاب من قبلنا هم اليهود والنصارى. ويقول الله عز وجل هؤلاء الذين أعطيناهم الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، ويعرفون أن قبلته هي الصحيحة والصواب، وأنه سيتوجه إليها كما هو مسطور ومذكور في كتبهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفتهم له صلى الله عليه وسلم كما قوية وثابتة في نفوسهم كما يعرف أحدهم ابنه. الكاف للتشبيه، والمشبه به أنهم يعرفون أبناءهم. فمعرفتهم صلى الله عليه وسلم قوية وثابتة وراسخة لا يلحقها شك كما يعرف أحدهم ابنه، لأن الإنسان مع طول المعاشرة وتربيته لابنه ولو خلطه بآلاف الأطفال يميزهم حتى ولو باللمس ولو بشم الرائحة لا يخفى عليه شيء ولو من صوته. فدل على أن معرفة الأبناء راسخة في النفوس وشديدة متأصلة في القلوب، فمعرفتهم به صلى الله عليه وسلم كتلك المعرفة. هذا حق، فأي يهودي ونصراني فإنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. لكن إنكارهم له من باب المكابرة والعناد والعياذ بالله، إنكارهم له من باب الجحود والعناد والكبر كما يعرفون أبناءهم. يقال أن أحد الصحابة رضي الله عنه سأل أحد أحبار اليهود الذين أسلموا، إما كعب أو عبد الله بن سلام أو غيره، كيف تعرفه صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ قال مكتوب عندنا في التوراة، ولكن نعرفه صلى الله عليه وسلم أشد من معرفة أبنائنا، لأن صفته صلى الله عليه وسلم دقيقة بينة، من رآه عرف أن تلك الصفات تطابق هذا الشخص مطابقة تامة. أما ابني الذي من صلبي فلا أدري ما الذي أحدثته زوجتي بعدي، أخالف البيت وأغادره كثيرا لكن لا أدري أهو مني أو ليس مني. أقول أن هذا ابني لكن لا أدري، لا أجزم يقينه، لكنه صلى الله عليه وسلم مع تمام المعرفة فأعرفه حق المعرفة. ولذا إذا جاء أهل الباطل يجادلون المسلمين في حق كهذا الحق فاعلم أنما يصدرون عن رأي فيه مكابرة وعناد لا عن حق يقولونه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إيش مناسبة الآية في شأن القبلة؟ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كان قد يستغرب يقول ما مناسبة وجود هذه الآية في شأن القبلة، لأن الآية من صدر الجزئي في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس إلى نهايتها هي في شأن القبلة. فيقال والله أعلم أن معرفتهم به صلى الله عليه وسلم وأنه على الحق وأنه سيتحول إلى قبلة أبيه إبراهيم، فهم لا يشكون في شأنه ولا في شأن التحويل، لا يشكون فيه صلى الله عليه وسلم ولا في شأن التحويل وأنه سيتحول للقبلة، لكن ما أنكروه عن عناد وبهت وكفر. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعني لا كل أهل الكتاب، ليسوا جميعهم، إنما بعضهم يعلم أن الحق ما فعله صلى الله عليه وسلم في شأن القبلة، ويعلم أنه صلى الله عليه وسلم هو الحق المرسل من عند ربه، لكن يكتمه. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وإن فريقا منهم إن من حرف التأكيد، فبين فأكد الله عز وجل أنهم جزء منهم، لعله علماءهم وأحبارهم ورهبانهم الذين يقرؤون الكتب التوراة والإنجيل، يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم حق وأن قبلته حق، لكن يكتمون هذا الحق. كيف يكون الكتمان؟ الكتمان مر علينا في آيات، في قوله تعالى وقد كان فريق منهم يعلمون الحق أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يعلمون الحق يكتمون الحق وهم يعلمون. اقرأ الآيات. وإن فريقا منهم يملون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فدل على أن اللي باللسان إذا جاء عند الآية فبدأ أن يقرأها من الناس يقرأها من النار، فإذا جاءت آية حرفها وصحفها لتدل على غير المعنى المقصود، أو إذا قرأ على أناس أميين لا يقرؤون الكتاب فإذا وصل إلى موضع الشاهد التي فيها دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم أنها حق أو على أن تحويله هو الحق انتقل إلى التي يليها، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءوا بزان وأرادوا كان شريفا وأحبوا أن لا يقيموا عليه حدود التوراة، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه إقامة الحج قال ما حدكم في يعني ما حد الله في توراتكم؟ الكتاب الذي أنزل على موسى ما الذي قال الله في شأن الحق فيه؟ قال يحمم ويسود، يحمم وجهه ويسود ويطلق. فقال عبد الله بن سلام ليس كذلك، هلموا بالتوراة. فجاءوا بالتوراة فقرأوها، فلما وصل عند موضع الزاني أنه يقتل ويرجم وضع إصبعه عليها، فرآه عبد الله بن سلام قال ارفع يدك عن تلك الآية. لما رفع يده وإذا هي مكتوب عندهم في التوراة أن حد الزنا المحصن الرجم أو القتل. فالشاهد أنهم يكتمون الحق إما بالتحريف ولي الألسنة أو بإظهار أنه غير موجود في كتاب الله أو وضع أيديهم ولا يقرؤونه على الأميين. فالكتمان أنواع، فكل من حرف كلم الله عز وجل إما من حيث الدليل أو من حيث إظهار المعنى، فإنه ينطبق عليه معنى هذه الآية وإن لم يكن من أهل الكتاب، إن الله عز وجل ساقها مساق الذم ليس مساق المدح. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، لأن كتمان الحق من الباطل، لا تجيده شريعة من الشرائع ولم يحله الله عز وجل في زمن من الأزمان منذ أن خلق الله الكون إلى أن تقوم الساعة، لم يحل الله الكذب على الإطلاق. قد يكون بعض المحرمات كشرب الخمر قد يكون جائز في ملة ثم يحرمه الله عز وجل في كذا، وقد يكون نكاح بعض المحرمات جائز في بعض الأديان تارة ثم يحرمه الله كذا تارة، وقد يكون بعض نوع من المسائل إلا الكذب والشرك والفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأربعة اتفقت الشرائع على تحريمها، لم تحل في زمن من الأزمان. فلما عرفنا أن كتمان الحق لا يجوز في حال من الأحوال، حتى ولو ألجأ الإنسان خشية مضرة لا يجوز له الكذب، لكن لو اضطر إلى الكذب في حالة قتل واضطر إلى الدفاع عن النفس لأنه مظلوم، لا يقال الكذب في حقه جائز، إنما الكذب في حقه معفو عنه، لا يقال حلال الكذب، لن يحل في دين الأديان، لكن يقال أن هذا الكذب معفو عنه، كذب في موطن دفعا عن نفسه الظلم، قد يضطر الإنسان أحيانا، ولا يقال أنه كذب جاز له الكذب، الكذب لا يجوز في حال من الأحوال. فقال إنهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، فدل على أن إنسان أي إنسان أي مسلم وغير مسلم لو سئل عن حكم من أحكام الله وصادف أن هذا الحكم يصطدم مع مصلحة مع هذا المفتي، أو أنه يرى أنه لو أفتاه بذلك لحصل من ذلك مشاكل أو مضر أو ما إلى ذلك، فيلجأ يقول لا أعرف، لم يرد في ذلك حديث، ليست هناك واضحة آية واضحة، الدلالات في هذا المعنى خفية، فيلجأ إلى تحريف الكلم وكتمان الحق والعياذ بالله. وكل من فعل ذلك فإن الآية تنطبق عليه فمعناها يدل عليه، وكل من عرف الحق وكتمه إثمه أكثر من إثم من لم يعرف الحق وانحرف عنه والعياذ بالله. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ماذا؟ يعلمون أن ما قالوه خلاف الحق وأن الحق خلاف ما قالوه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك، إما أن تعرفها مبتدأ وخبر، الحق هو الكائن من ربك الذي يكون من عند الله سبحانه وتعالى، ما سواه ليس بحق. أو يكون الحق من ربك فالزمه واتبعه، فالحق مبتدأ ومن ربك صلة وصف للحق وخبره محذوف. فالحق من ربك أي أن إما أن يقال أن الحق من ربك والمراد به جميع أنواع الحق، أو يكون الحق الألف واللام فيه للعهد الذهني أو العهد الذكري، وهو الحق الذي في شأن تحويل القبلة. فإن فريقا منهم ليكتمون الحق، وهو كونه صلى الله عليه وسلم نبيا، وأن تحويله للقبلة حق وصواب. الحق من ربك، ذلك الحق المشار إليه، أو يكون الحق الألف واللام يسموها للجنس ليست للعهد، ليست مخصوصة بحق معين، وإنما جميع الحق بأجناسه. ما معنى الحق؟ الحق نقيض الباطل، والباطل ما هو؟ الأمر الزائل الذي لا يثبت كالكذب، لا بد أن يكشف ولا بد أن يظهر أن هذا القول غير صحيح، وكالكفر وجميع أنواع والأجناس والأشياء التي لم يرتضيها الله سبحانه وتعالى هي باطل، فكل ما أثبته الله ورضيه وأمر به ودعا إليه وشجع الناس وحثهم عليه فهو من الحق، الحق الثابت الثابت الذي لا يزول. ومعناه لا يزول في الدنيا، كل شيء في الدنيا زائل، يعني لا، وإن زال في الدنيا فثوابه لا ينقطع. يسمى الحق هو الأمر الثابت المستقر كالصدق والعفاف والشجاعة والكرم والتصدق على الفقراء والإحسان والتوجه إلى الله، كل هذه من أمور الحق. الحق من ربك، لأن إن لم يكن من الله عز وجل فلا يكون حقا. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، لا يصدر منك أن لا يكون فيك، لا يتهيأ منك كون من الأكوان أن تكون في جانب الشاكين في هذا الحق. الحق من ربك فأنت على حق في شأن القبلة وهو الصواب، فلا يلحقك يعني ضعف ولا خور فيما يقوله المنافقون والمشركون في حملتهم وادعائهم في مسألة النسخ، لأن لهم حملة شديدة وإنكار شديد، حتى إن بعض المسلمين ارتد، والله عز وجل بيّن في شأن القبلة أن كثيرا من الناس، إن بعض الناس ينحرفون في شأن القبلة حين نسخها الله عز وجل. الله يثبت نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الامتراء من المرية، والمرية هي أخص من الشك. الشك عند الفقهاء هو ما يلحق الإنسان بين تصديق وتكذيب، هذا الشيء واقع أو لم يقع، هذا الأمر صحيح أو غير صحيح، فهذا الشأن فيه حلاوة أو ليس فيه علاوة. كل ما تردد بين الشيء ونقيضه هم يقولون بالتساوي، ليس صحيح، ليس المطلوب التساوي في الشك واليقين، لكن إذا تردد الإنسان بين الأمرين يقال عنه شاك، يطلق عليه أنه شاك. فإذا كان هذا الشك عن تهمة، فإذا اتهم فكان هذا المتهم لا يدرى أسارق هو أو لم يكن سارق، أهو القاتل أو لم يكن قاتل، أو يكون هذا الإنسان لا يدري هل عرف أو لم يعرف، فيقول فلان في ريب، فالريب ما غالبا ما يكون عن تهمة، غالب ما يكون عن تهمة، لأنه يتجلى الريب هي الحركة واليقين هو الثبات، فضد الريب الإيقان. ولذا وصف الله عز وجل أهل الكفر أنهم في ريبهم يترددون لا يثبتون. والمرية أخف من الشك، أخص منها. الله عز وجل ينهاه أن يكون في مرية، أي لا يكون في شك. والشك من أعمال القلوب، أمور تهجم على القلب لا يستطيع الإنسان دفعها. يأتي إنسان يتكلم معك بكلام لا تفهم معناه ولم تكن له عادة، فيخطر لك خاطر لا تستطيع دفعه أن هذا إنما تكلم في شيء يريد، ما القصد من ذلك؟ أو أنه يطرق الباب في غير ساعة معتادة وتعرف صوته فيدعي كذا، فيلحقك شك لا تستطيع دفعه. عرفنا هذا؟ علمنا أن الشك والوسواس والخواطر أمور يعجز الإنسان عن دفعها، فكيف يكون النهي إذا ورد في ذلك؟ فيقال ليس النهي عن وقوع الشك وعدم وقوعه لأنه لا يملكه البشر وليست في قدرة المكلفين، إنما المراد من الآية تبين الحق واستجلب تلك المعاني التي فيها العلوم لينجلي عنك الشك. اقرأ كثيرا، تمعن كثيرا، افهم كثيرا حتى ينصرف الشك، أو لا تقرب مواطن الشك. فالمراد منه التحذير أن يقرب مواطن الشك، والمراد منه الحث على العلم ليزول الشك، لأن الجهل ريبة والجهل مرض. ولذلك الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا في ذرية وأصابت أحدهم شجة في رأسه وأصابته جنابة، فاستفت الصحابة كيف يفعل، فلم يروا له إلا الغسل، قال ما عندنا إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات، لأن الشجة جاءها الماء فمات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، دعاؤه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رحمة، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا الله، قال اللهم ما دعوت على عبد لن يستحق ذاك الدعاء فاجعله له رحمة. قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا فعرفوا إنما شفاء العي السؤال. شفاء العي يعني عدم المعرفة والعجز، قال عنه شفاء، لم يقل صلى الله عليه وسلم زوال العي، ولم يقل استبدال العي، إنما قال شفاء العي، فدل على أن الجهل والعي مرض، دل على أن الجهل والعي مرض. فالريب هذا من نوع المرض. فالله عز وجل حين ينهى أن لا يكون العبد المؤمن في ريب، المراد به تعلم ما يزول به هذا الريب. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة، لكل الفرق التي مرت، اليهود والنصارى والمؤمنين، أو يقال ولكل المؤمنين في شتى أنحاء الأرض وجهة بمعنى قبلة، أي جهة يستقبلونها، الوجهة بمعنى الجهة وهنا بمعنى القبلة. هو موليها، أي هو متوليها، هو مستقبلها. هذا أصح التأويلات في هذه الآية، وأصحها وأولاها، ولا يجوز القول بخلافه. وهناك قول آخر سنتعرض له، يقول الله عز وجل ولكل وجهة، بعضهم يقول ولكل دين قبلة هو متوليها، وليس صوابا، إنما الصواب أن لكل طائفة من هذه الطوائف جهة وقبلة يتولاها، كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، إلى أن قال سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى ولكل وجهة، أي جهة قبلة هو موليها، أصلها متوليها، أي هو مستقبلها. بيّن الله سبحانه وتعالى أن تعداد المسلمين وكثرة طوائفهم في أنحاء المعمورة إذا توجهوا إلى الكعبة لا يتوجهون لها من جهة واحدة، إنما من جهات متعددة، فكل طائفة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وما بين هذه الحدود، فوجهتهم هي الجهة التي يتولونها وهي القبلة التي أمر الله بها. فاستبقوا الخيرات إن كان المعنى الأول، وهو أن هذه الطوائف لها قبلة، فأنتم أيها المؤمنون قبلتكم هي الصحيحة، فاستبقوا الخيرات. استبقوا أمر بالاستباق، والاستباق فيه جهد وفيه كلفة غير السباق. لم يقل سبحانه وتعالى فسابقوا إلى الخيرات في هذه الآية، إنما قال فاستبقوها، أي ابتعدوا ذاك السباق واجتهدوا فيه. فاستبقوا الخيرات أي تسابقوا إلى الخيرات، فمنها شأن القبلة، فمنها التوجه إلى القبلة، لكن الخيرات أعم من ذلك. فهذا يفهم منه أن المبادرة إلى الخيرات من أفضل الأعمال، ويتبين هذا وفيه إشارة إلى أن الصلاة على أول وقتها من أفضل الأعمال، لأنها لا زالت في شأن القبلة، والله أمر بالمبادرة إلى الخيرات، والخيرات عامة، وأخص هذا العموم ما جاء في شأن القبلة. فصلوا الصلاة في أول وقتها، لأن الصلاة في أول الوقت رضوان من الله سبحانه وتعالى، وفي وسط الوقت عفو من الله سبحانه وتعالى.